بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نواصل الحديث من كتاب فقه الخلاف بين المسلمين لفضيلة الشيخ ياسر برهامي حفظه الله تعالى. وكنا في المرة الأخيرة قدمنا بالحديث الكلام عن أنواع الاختلاف الواقع بين المسلمين، وكما جاء فيه فإن الاستقراء لأدلة الشرع والنظر في كلام العلماء يدل على أن الخلاف الواقع بين المسلمين على نوعين. النوع الأول اختلاف تنوع، والنوع الثاني اختلاف تضاد، والنوع الثاني اختلاف تضاد. وسبق الكلام من أن اختلاف التنوع هو ما لا يكون فيه أحد الأقوال مناقضا للأقوال الأخرى، يعني اختلاف التنوع كل الأقوال الموجودة مقبولة، الأقوال الموجودة مقبولة. وذكر المصنف على ذلك أمثلة، من بين هذه الأمثلة تذكرون صيغ التشهد الواردة، فهذه كلها من باب التنوع. فمن مثلا قال بهذه الصيغة أو قال بهذه الصيغة فهذا ثابت وهذا ثابت، وهذا من باب التنوع. القراءات مثلا فهذا من باب اختلاف التنوع. ها أيضا مثلا أو ما كان في أو ما كان من اختلاف الصحابة رضي الله عنهم يوم قريظة، وهكذا. فهذا يعتبر من نوع الخلاف، أو هذا يعتبر من الخلاف الذي نسميه بخلاف التنوع، وهو كما تقدم اختلاف التنوع هو الذي تقبل فيه الأقوال الموجودة وكلها عليها دليل وكلها يجوز العمل بها. وليس هذا، وهذا تنبيه، ليس هذا هو الخلاف مثلا السائغ الذي سيأتي بعد ذلك بين العلماء في بعض مسائل الدين، لا، ليس هذا هو هذا النوع، انتبه. وأنا أقول هذا لماذا؟ لربما تعلق شبهة في الأذهان الآن أن اختلاف التنوع هو اختلاف السائغ من أنواع اختلاف التضاد، إذن فيجوز لي إذا اختلف العلماء فهذا يقول قول وهذا يقول قول، فأنا أعمل بأي قول وكل الأقوال يصح العمل بها. لا، هذه مسألة أخرى، وهذه موضوع اليوم إن شاء الله تعالى، وهذه موضوع اليوم إن شاء الله تعالى. لكن اختلاف التنوع بالفعل يصح العمل بأي قول من هذه الأقوال أو أي حال من هذه الأحوال، كما ذكرنا مثلا كصيغ التشهد، يصح إن أنا أصلي لهذه المرة وأقول صيغ التشهد، مرة أخرى أقول صيغة أخرى، أو مثلا إن أقول قراءة ومرة أخرى أقول قراءة أخرى، بخلاف مثلا ما سيأتي عليه الكلام إن شاء الله اليوم، وهو اختلاف التضاد الذي من نوعيه الخلاف السائغ الغير مذموم. ومثاله مثلا العلماء يختلفون في قراءة الفاتحة، منهم من يقول يلزم المأموم والإمام والمنفرد، ومنهم من يقول مثلا تلزم الإمام ولا تلزم المأموم. فليس لك أن تقول النهاردة أنا هعمل بهذا القول والمرة الجاية هعمل بالقول الآخر. فهذا من باب اختلاف الإيش؟ التنوع. لا، هذا ليس هذا هو المقصود. فهذا الذي ضربنا عليه المثال وهو القراءة مثلا، هذا من باب اختلاف إيش؟ التضاد. هذا من باب اختلاف التضاد، يعني قراءة الفاتحة هذا من باب اختلاف التضاد. لماذا؟ لأنه ده قول عكس هذا، هذا عكس هذا. طيب هذا القول يعد نوع من أنواع اختلاف التضاد كما سيأتي. وإلا اختلاف التضاد نوعين، اختلاف التضاد نوعين. النوع الأول اختلاف تضاد لكنه إيش؟ سائغ. والنوع الثاني اختلاف تضاد غير سائغ، غير سائغ. يعني على سبيل المثال، كمثلا اختلاف الشيعة معنا مثلا في مسائل كثيرة، هذا اختلاف تضاد غير سائغ، وهيأتي الأمثلة معنا كثيرة في الكلام. لكن نستكمل الكلام الذي وقفنا عليه، وهو أنه لما تكلم في البحث عن أنواع الاختلاف أو اختلاف التنوع، وذكر أمثلة كما تقدم، كما هي صيغ التشهد، كما هي القراءات، كما هو فعل الصحابة يوم بني قريظة، قال: والجماعات الإسلامية المعاصرة فيها شيء من هذا النوع من الاختلاف، نعني اختلاف التنوع. لاحظ في الهامش تحت، في الهامش قال: فليس كل الاختلافات بين الجماعات المعاصرة من هذا النوع. وهذا احتراز وتنبيه، لأن البعض يصحح كل الاتجاهات ويقول كل الاتجاهات كلها صحيح، وهذا كله من باب التنوع الإيش؟ المقبول، وهذا غير صحيح. ولذلك الشيخ تحفظ على العبارة، قال: والجماعات الإسلامية المعاصرة فيها شيء من هذا النوع من الاختلاف. أي نوع؟ اختلاف التنوع. هو يشير زي ما هيأتي الكلام معنا، يشير إلى ماذا؟ إن تجد هذه الجماعة مثلا بتهتم بالجانب العلمي، الجماعة الأخرى مثلا بتهتم بجانب الاجتماعي، الجماعة الأخرى بتهتم مثلا بالجانب الجهادي. هذا كله تنوع في الدين، نعم، لكن ليس هذا معناه أن نقول كل المناهج إيش؟ صحيحة. وإلا في جملة أيضا قبل التفصيل، مثلا جماعة التبليغ، جماعة التبليغ هؤلاء يقومون على جانب من جوانب الدين الطيب، وهو يعني الخروج إلى الناس في الشوارع ومحاولة الإتيان بهم إلى المساجد. لكن ليس هذا معناه أن هذه الفئة أو هذا الاتجاه أو هذه الجماعة منهجها منهج صحيح. لماذا؟ لأن عندها من البدع والصوفية ما عندها مثلا ونحو ذلك. ولذلك هذا تنبيه مهم جدا حتى لا تختلط المسألة. وإلا نحن في هذه الأيام على الخصوص نحتاج إلى تبيين لهذه القضية بشدة. لماذا؟ لأن كثيرا من إخواننا إنما وقع فيما وقع فيه من الاضطراب بسبب عدم فهم هذه المسألة. لأن هناك من الناس عنده أماني طيبة إن الأصل في المسلمين أنهم كلهم يكونون على قلب رجل واحد، فتجد هذه الأمنية الطيبة تجعله ربما يعيش حلما ولو على أي صورة. المهم أن احنا نجتمع، نجتمع على أي صورة. لا، هذه مسألة مهمة جدا. ولذلك تجد كثير من يعني أبناء يعني المنهج السلفي في هذه الأيام فتنوا، فتنوا بماذا؟ يقولون لك: لا لا لا، عايزين كلنا نتوحد، عايزين مبدأ التيار الإسلامي الإيش؟ الواحد، كما هي كانت فكرة بعض الشيوخ مثلا في الفترة الأخيرة، التيار الإسلامي الإيش؟ الموحد. ترى الإسلام الموحد يعني نجتمع على كل ما هو موجود، يعني إن صح هذا التعبير، يعني كصاحب أو مثلا كإنسان رجل كبير أراد أن يجمع بين يعني إيه مختلفين، بين مختلفين، فجاء بهم وقال نحن البيت بتاعنا ده بيت واحد اسمه الإسلام. طيب كل واحد من المختلفين يأتي معه ربما، أو بعض المختلفين يأتي معه بنفايات، هو داخل البيت معه نفايات تفسد هذا البيت وربما تقتل أهل هذا البيت يوما، فلا بد أن يتخلص من هذه النفايات قبل أن يدخل هذا البيت الكبير. أما شعور التوحد والاجتماع وكذا فعليه نجمع من غير أن نفرق أو نحقق، فهذه المشكلة الكبيرة جدا. قال والجماعات الإسلامية المعاصرة فيها شيء من هذا النوع من الاختلاف، نعني اختلاف التنوع، فبعض الجماعات والاتجاهات اهتمامه الأكبر طلب العلم بأنواعه من علم بالحديث والرجال والفقه والتفسير والأصول والعقائد وغيرها، وبعض الجماعات اهتمامه بالدعوة والتبليغ، وبعضها بالجهاد في سبيل الله كما في البوسنة وكشمير وغيرها، ومنها ما يكون أكبر اهتمامه بالتواجد في مراكز التأثير في المجتمع من خلال العمل المنظم كالنقابات ونحوها والمواقع الاقتصادية، أو في العمل السياسي عند من يرى جوازه ومشروعيته. إشارة إلى تقريبا يعني تيارات العمل الإسلامي خصوصا في مصر، خصوصا في مصر هناك من يهتم بالجانب العلمي أكثر مثل مثلا الدعوة السلفية، هناك من يهتم بجانب الدعوة والتبليغ كدعوة التبليغ، هناك من يهتم بجانب علمي أيضا معنا مثلا كأنصار السنة، هناك من يهتم بجانب الجهاد ونحو ذلك كالمجاهدين في البوسنة وأفغانستان ونحو ذلك أيام الجهاد ونحو ذلك، ومنها ما يكون أكبر اهتمامه بالتواجد في مراكز التأثير في المجتمع من خلال العمل المنظم كالنقابات والبرلمانات ونحو ذلك كالإخوان مثلا. قال عند من يرى جواز مشروعيته، إشارة إلى العمل السياسي، ولا بد أن تنتبه إلى أن البحث قد تمت كتابته قبل ثورة 25 يناير، وعليه دائما لا بد أن تفرق بين رأي الدعوة السلفية الذي الآن نبث من خلال هذا البحث وغيره منهج الدعوة في مثل هذه القضايا، لا بد أن تفرق بين ما قبل الثورة وبعد الثورة، فإن ما قبل الثورة كما كررنا كثيرا ما كان العمل السياسي في اجتهادنا ليس له أي فائدة، يعني لم يكن العمل السياسي ليس له أي فائدة، وربما في بعض في هذه الأيام نرى بعض المشغبين وما أكثرهم في الحقيقة يأتون بتسجيلات مثلا صوتية أو مقالات أو نحو ذلك لبعض مشايخ الدعوة السلفية قبل الثورة، وهو يقول إن العمل السياسي ليس له فائدة، وإن العمل السياسي الآن عبارة عن ديكور لتجميل وجه النظام، فيريدون تنزيل هذا المشهد على هذه الأيام، وهذا كذب، هذا افتراء، هذا كذب بفجور في الحقيقة، وإلا لا ينكر ذلك إلا جاحد. هل التيار الإسلامي ليس له تأثير بعد ثورة يناير؟ إذا كان وصل إلى سدة الحكم تقول لي ليس له تأثير؟ ده وصل إلى سدة الحكم، بل بعد حتى أحداث 3/7 لا يزال التيار الإسلامي له أثره القوي في المجتمع، ليس ذكورا والحمد لله، بدليل مواد الهوية التي لأول مرة في تاريخ مصر توجد في دستور، بل ومع هذا الضعف للتيار الإسلامي لا يزال التيار الموجود الذي يشارك له قوة وله تأثير، والصور على ذلك كثيرة جدا حتى لا نخرج من أصل الحديث. لكن نقول أن هناك فرق بين الفتوى والحكم. الفتوى كما نكرر قد تتغير مع تغير الإيش، وقائع الحال. وقائع الحال يعني الأصل، لو أن إنسانا جاء وجاء لي بميتة الآن وقال لي هل يجوز لي أن أكل هذه الميتة، ما الجواب؟ الحكم، الحكم الشرعي لا يجوز أكل حكم أكل الميت. لكن سألني وقال أنا سوف أموت الآن من الجوع ولا أجد شيئا غير ميتة، الجواب يجوز أكلها بل قد يجب أكلها. هذه تسمى فتوى، هي تسمى فتوى يراعى فيها الظروف التي تحيط بالمسألة، وهذا حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كثير من الناس في الحقيقة يعني لم يدرسوا، وأكثر إخواننا يعني غفر الله لنا ولهم، أكثر إخواننا الآن الذين عندهم إشكاليات كبيرة بسبب أنهم لم يدرسوا العلم ولم يتعلموا، إنما هم محبون متعاطفون. ولذلك يعني لا جرم في الحقيقة على يعني هذا الاصطلاح الذي كان بعض إخواننا يطلقه على بعض الإخوة وكنا أحيانا نعاتبه، لكن في الحقيقة هذا بالفعل محله، وهو أنه كان يقول مثلا الأخ فلان أخ سلفي، الأخ فلان أخ محب للسلفيين. فانظر إلى هذا الاصطلاح، بالفعل هناك فرق بين من يعرف المنهج ويلتزم به ويعمل من خلاله، وهناك فرق بين من هو محب لكنه لا يعرف، لا يعرف حدود الأمور ولا يعني أصول المنهج ولا شيء من ذلك. ولذلك عند أول سقطة إن الممكن ترى يعني ينجرف مع التيار، نسأل الله العفو والعافية. قال ولا شك أن هذا التنوع مطلوب وليس بمذموم، أن يكون هذه الأعمال من الخير موجودة في الناس. قال بل تحقيق التكامل فيه بين الاتجاهات الإسلامية وما يحقق للصحوة كل خير، ولكن لابد لتحقيق أكبر الفائدة من هذا النوع من الاختلاف من تجنب محاذير وأمراض ظهرت في العمل الإسلامي المعاصر، بل ظهرت فيما سبق من العصور ونبه عليها العلماء. مهمة جدا هذه المحاذير التي سأذكرها، إنه مع إن إحنا بنصحح مسألة إن يكون موجود هذه الأعمال من الخير في الجماعات والاتجاهات، لكن ينبه على هذه المحاذير. واحد، المحاذير يعني ممنوعات ما ينبغيش تكون موجودة، يعني لا ينبغي أن تكون موجودة. واحد، أن يكون انشغال الأفراد والجماعات بما يرونه أفضل الأعمال سببا لتركهم الواجبات الأخرى التي تمثل الحد الأدنى من الالتزام بالإسلام. طب حد يقولها لي كده في جملة قبل ما نشرح، ها حد من ورا كده، هقولها تاني، ده يعني من أحد المحاذير، أن يكون انشغال الأفراد والجماعات بما يرونه أفضل الأعمال سببا لتركهم الواجبات الأخرى التي تمثل الحد الأدنى من التزام الإسلام. ها تفضل. جزاك الله خيرا، انه هو شايف ان اتجاهه اللي بيعمل من خلاله بيهتم بالجانب الفلاني، يوم يهمل كل الجوانب الايش الاخرى. هذا من اعظم المحاذير التي ينبغي ان تتجنب في العمل الاسلامي. قال فكما بينا انه لابد ان يكون المجاهد مصليا للفرائض، هو المجاهد عشان هو مجاهد يهمل الجانب الايماني مثلا، صائما رمضان، وأن يكون المصلي مزكيا صائما مجاهدا جهاد فرض العين، وهكذا لابد أن يحقق. طب ليه كلمة فرض العين دي؟ لأنه هنا قال لابد، كلمة لابد هتكون في إيش؟ في الواجب. نعم. قال وهكذا لابد أن يحقق أبناء الصحوة الحد الأدنى في مجالات العمل الإسلامي اليوم، فلا يجوز أن يكون الاشتغال بعلم الحديث مثلا سببا للجهل بالعقيدة أو الفقه بالحلال والحرام، فلا بد أن يتحقق القدر الأدنى الذي لا يسع المسلم جهله فيما يجب عليه من معاني الإيمان والإسلام وصلاح القلوب. وكما لا يجوز أن يكون طلب العلم والاهتمام بالإعداد العلمي والتربوي سببا لترك ما يجب على الأفراد والجماعات من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالضوابط الشرعية وهكذا. ولذلك من الخلل الشديد جدا أن يحدث هذا، أن تجد إنسان مجاهد هو اتجاهه بيعمل في هذا الجانب مثلا كالمجاهدين مثلا في البوسنة والهرسك والشيشان وكذا وكذا من بلاد المسلمين التي فيها جهاد، مجاهد، وفي ذات الوقت تجد لا يعرف أحكام الطهارة مثلا، أو تجد يجهل أحكام التفصيلية مثلا للجهاد أو أحكام العبادات، أو يجهل تربية نفسه وإصلاح قلبه. ولذلك تسمع ويحكي لي بعض الإخوة صورا سيئة جدا عن أشخاص يعني سافروا للجهاد ويرتكبون أشياء من أسوأ الأشياء. انظر هذا ما يعني هزم نفسه قبل أن يحاول أن يهزم العدو. ولذلك هذا خلل كبير جدا، وهذا مما يؤخر الإيش؟ النصر. هذا مما يؤخر النصر على العدو، وفي كل باب كذلك. طالب العلم الذي يتفرغ لطلب العلم تراه يقول لك أنا طالب علم متفرغ، لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يتعاون مع إخوانه في إقامة جمع ولا جماعات ولا كذا ولا كذا، هذا خلل، هذا خلل، جانب من جوانب الخلل. نعم. وكذلك لا يجوز لطلاب العلم في وقت الجهاد أن يتركوا الجهاد العيني زاعمين انشغالهم بطلب العلم، فهل نأمرهم بترك الدفع عن أنفسهم وأهليهم وأعراضهم وأموالهم للتعلم؟ يعني هل نقول للناس اللي هم دلوقتي اعتدي عليهم اتركوا كده عشان العلم زينا؟ هذا لا يجوز. كذلك نفس الحال، هذا من أعظم الأمور خطرا على الصحوة الإسلامية. وهكذا أيضا فلا يجوز أن يترك المجاهدون الواجب عليهم من العلوم التي هي فرض عين كالتوحيد وترك الشرك وسائر أصول الإيمان وكالعبادات الواجبة ومعرفة الحلال والحرام في المطاعم والمشارب والملابس والمعاملات، فإن جهلهم ومعاصيهم من أعظم أسباب هزيمتهم. وإلا التجربة خير شاهد، أفغانستان هزم المجاهدون الأفغان القوة الثانية على العالم وهم الروس، وانهزموا فيما بينهم. لماذا؟ لأنهم كانت فيهم من أسباب الهزيمة ما فيهم من بدع وانحرافات وشذوذات. يعني وصل الأمر أن بعض المجاهدين اللي كانوا موجودين في أفغانستان كان يشرب الحشيش مثلا، بل بعضهم كان يعني يفعل أشياء من هذا القبيل مثلا. لماذا؟ لأنه هو لم يعني يؤدب هذه النفس، أو لم يتعلم حتى الأحكام الشرعية المطلوبة في هذا الباب، أو نجد شركيات تتعلق بالقبور بين المجاهدين، من يرى مسألة القبور ومسألة تعظيم القبور ونحو ذلك. وإلا فكانت النهاية مأساة أن تفرقوا بعد ذلك. قال وهذا المحذور للأسف قد وقع فيه أكثر الاتجاهات المعاصرة، ففشلت في تحقيق التوازن في بناء أفرادها، فشغلت بواجب عن واجبات عينية وكفائية تقدر عليها، وظهر الخلل في الشخصية التي تتكون وتتربى خلال هذه الاتجاهات. أي نعم، يعني الشيخ بيشير في الهامش لبعض هذه المعاني لكني في يعني عبارة أذكر يعني بعضها على سبيل المثال. تجد مثلا إنسان مثلا داعي إلى الله سبحانه وتعالى، داعي إلى الله، يقف على المنابر وربما يتصدر لي يعني التدريس أو نحو ذلك، وتجد عاقل والديه، تجد عاقل والديه مثلا، أو تجد يعني لا يحسن التعامل مع الناس في أمور المعاملات مثلا، فهذا يفسد. يعني هو ما يبني هو ربما يفسد من جهة أخرى. أو تجد مجاهد في سبيل الله عاقل والديه ونحو ذلك، هذه كلها جوانب خلل في أبناء الصحوة الإسلامية. وإلا كما ننبه، وهذا هو الكلام، يعني أنه لا ينبغي أن يهتم في جانب ويهمل الجوانب الأخرى. طالب الحديث مثلا، علم الحديث، تجد يدرس علم الحديث دراسة مستفيضة، وإذا جئت تكلمه في بعض البدهيات في العقيدة تجد أنه لا يدري شيئا مثلا، أو بعض الأحكام المتعلقة بفقه العبادات تجد لا يدري شيئا. هذا خلل، خلل كبير جدا. أو تجد حافظ قرآن، بل ربما يحفظه بقراءات، وإذا سألته في مسألة عقائدية أو في مسألة في التوحيد من أبسط المسائل تجده لا يعرف شيئا. هذا خلل كبير جدا. ولذلك لا يجوز أن تكون هذه الشخصية التي تعتمد عليها الصحوة، إنما لابد أن يكون عنده على الأقل الحد الأدنى من إيش؟ من هذه الأمور. عنده الحد الأدنى من هذه الأمور. الحد الأدنى يعني ماذا؟ الذي لا يسع أي مسلم جهله. نعم. قال: فلا بد من أجل تحقيق التكامل المنشود في هذا النوع من الاختلاف أن نحدد بوضوح القدر الأدنى علما وعملا للفرد والجماعة في مكانها وزمانها، وهو فروض الأعيان وفروض الكفاية التي تعينت، فلا يسع أحدا تركها طالما قدر عليها. أنا والله يعني يلح علي المثال دايما، ولعلي ذكرته قبل ذلك، لكن مثال مؤلم. هذا الذي خرج للجهاد وباعت له زوجته يعني أكثر أشياء، أو الذهب بتاعها وبعته له نحو ذلك، ثم لما ذهب إلى الجهاد بعد أشهر يرسل إليها أو يعني يكلمها يعني أنها أصبحت الزوجة الثالثة. لا مانع شرعا، أصبحت الزوجة الثالثة، لكن أليس هذه لها مشاعر كما أعانتك على الجهاد في سبيل الله؟ ولو حتى يعني تنظر في خاطرها مثلا أو نحو ذلك قبل أن تفعل، ثم بعد ذلك أنا بقيت هنا ولن آتي وإتيني أنت، وانظر. ثم بعد ذلك هو أخذ الحدود وصار بعيد عن المعارك، لأنه خلاص الرجل مشغول، عنده زوجتين ونحو ذلك. ولذلك في الحقيقة شيء مؤلم. أين هذا من قول نبي الله يوشع ابن نون عليه السلام يوم خرج بالمجاهدين لتحرير بيت المقدس، فقال: لا يتبعني منكم رجل ملك بضع امرأة ولم يبني بها. لماذا؟ رجل ملك بضع امرأة يعني ماذا؟ كتب كتابه، عاقد يعني على امرأة، ده ما يجيش معايا في الجهاد. لماذا؟ لأن المجاهد في الحقيقة اللي ينبغي أن يكون عليه أن يخرج ويصرف نظره عن مسألة أنه سيرجع. ولذلك مسألة العاقد ده، هذا سيظل تراوده مسألة متى يرجع ليه أن يبني بعروسه. لا، قال يوشع بن نون: هذا لا يأتي معي. هذا ليس معناه أنه ده لا يصلح أبدا، لكن يوشع أراد فئة معينة. لعل يوم الجمعة القادمة إن شاء الله نتناول يعني بحث من هذا القبيل. فأراد فئة معينة، ولذلك تجد هذا يعبر عن خلل في الصحوة الإسلامية، كيف أنت تقول أنا رجل المجاهد الذي سأخرج في سبيل الله، ثم بعد ذلك نراك تركت الساحة وانحزت إلى الحدود وتزوجت امرأتين والثالثة تأتي ونحو ذلك. نعم. قال فلا بد من أجل تحقيق التكامل المنشود في هذا النوع من الاختلاف أن نحدد بوضوح القدر الأدنى علما وعملا للفرد والجماعة في مكانها وزمنها، وفروض الأعيان وفروض الكفاية التي تعينت فلا يسع أحدا تركها طالما قدر عليها. وأما فروض الكفاية التي وجد من يقوم بها من الجماعات الإسلامية المتعددة، فالتكامل والتعاون رغم الاختلاف المنهجي الذي غالبه من اختلاف التضاد هو الواجب الشرعي، فلا بد لنا مثلا من شد أزر المجاهدين في البوسنة وكشمير وغيرها وإن كان عندهم بعض البدع والمنكرات، طالما بقوا هم في دائرة الإسلام. احنا هنعينهم على ما هو أعظم الآن، وليس هذا إقرارا لما هم عليه. يعني لما احنا نقول مثلا مثال التجربة التركية الحالية، لما ندعو الله تعالى في صلواتنا ونأمر المسلمين ونحثهم على الدعاء لأردوغان، هل هذا معناه أن احنا نقر كل ما يعني عليه هذه التجربة؟ لا، بل لأن هذا القدر هو القدر المتاح عندهم الآن وهو يحاول فيه ونحو ذلك مع التحفظ، فندعو الله له بذلك، أي بالتمكين يعني، وندعو الله له بالتوفيق والسداد. لكن ليس معناه أن هذا هو الإيش، هو القدر المثالي أو هو القدر الذي يعني يتحقق به المنهج الصحيح ونحو ذلك. قال ولا بد لنا من التعاون والتعاضد مع من يكفلون الأيتام والأرامل والمحتاجين. يعني اتجاه مثلا إسلامي معين بيكفل الأرامل والمحتاجين ونحو ذلك، هذا الاتجاه الإسلامي عنده بدع أخرى، احنا نعينه في جانب الأرامل والمحتاجين ونحو ذلك ولا نعينه في جانب البدع أو نخطئه في جانب البدع. قال وإن رأينا تقصيرهم في طلب العلم ولا بد لنا من تأييد التواجد الإسلامي في نواحي الحياة المختلفة طالما كان منضبطا بالشرع، دي إشارة إلى إيش، إلى النقابات ونحو ذلك. يعني أيام البحث ما كتب دعوة السلفية، أيام البحث ما كتب أو قبل ثورة يناير، كانت ترى مشروعية العمل في النقابات أو يعني انتخابات الإيش، النقابات ونحو ذلك. ولو كان لنا من الملاحظات الأخرى على منهج المتواجدين. اثنين، المحذور الثاني. طب المحذور الأول طلعنا منه فاكرينه مجمله؟ أيوة، خصوصا الجانب الذي أنا أتبع فيه اتجاها من الاتجاهات. يعني أنا مثلا بتبع اتجاه يغلب عليه طابع الجهاد، ما أهملش الصلاة، مش الصلاة الصلاة، ما أهملش جانب الإيماني، ما أهملش جانب التعاون على البر والتقوى في أعمال أخرى. أنا أعمل في جانب مثلا يعني أعمال مثلا اللي مثلا نصرت مثلا من خلال النقابات ومش عارف إيه والعمل السياسي، لا أهمل التعلم العلم الشرعي، لا أهمل الالتزام بالسنة ونحو ذلك كما تقدم الكلام. المحذور الثاني الذي لا بد من تجنبه لتحقيق هذا التكامل المنشود بين الاتجاهات الإسلامية، قال هو أن يربى الأفراد داخل هذه الجماعات على تحقير الأعمال والعلوم الأخرى التي ليس لجماعته اهتمام كبير بها في سبيل حفظ هممهم على تنفيذ ما يطلب منهم. وده خطر جدا. يعني الثاني هو أن يربى الأفراد داخل هذه الجماعات على تحقير الأعمال والعلوم الأخرى التي ليس لجماعته اهتمام كبير بها في سبيل حفظ هممهم على تنفيذ ما يطلب منه. يعني مثلا كان يأتي بعضهم ويعني يحقر طلب العلم. أنا أذكر أحدهم قام للشيخ محمد إسماعيل في مرة من المرات وفي في في أثناء الدرس، وكان أنا أذكر كان كتاب العقيدة في الله للدكتور عمر الأشقر، كان الشيخ يبدأ تدريسه، وكان في هذا الوقت بيتكلم عن الفرق، يتكلم عن الفرق ونشأة الفرق. فقام أحدهم في مؤخرة المسجد، واضح يعني اتجاهه من طريق كلامه، فقال له: يا شيخ أنت تتكلم عن الفرق وسويس، وحتى كان الشيخ بيتكلم عن واحد من مؤسسي يعني الفرق المبتدع اسمه سويسنا، يعني أنت تتكلم عن الفرق وسويسنا والمسلمين في البوسنة والهرسك بيتدبحوا. فيعني كان طبعا هذا يعني أو هذا المشهد يدلك على نفس الإيش، نفس هذا المحذور، وهو إن هو يعمل في اتجاه إسلامي معين فيرى إن هو العمل الذي يقوم به كل عمل غيره فهو محقر، محقر فضلا عن إن هو حتى العمل اللي بيقوم عليه ربما يكون هو نفسه يقوم به بطريقة خاطئة. ولذلك أنا يعني أذكر الشيخ حفظه الله تصرف بطريقة ما شاء الله ذكية جدا، فقال له: أنا طيب هجاوب وممكن في آخر الدرس. قال له: لا أنا عايزك تقول لي دلوقتي إيه. فقال له: طيب أنا هطرح طرح ترضى أنت به، وهو الذي يريد أن أستكمل الدرس يرفع إيده، والذي يريد أن أتوقف عن الدرس وأمتنع يرفع إيده. طبعا ما حدش رفع إيده أن يمتنع، وعلى مواصلة الدرس ولم يجب عليه الشيخ وتركه. تقول أنت: لماذا لم يجب عليه؟ لأن هذا الموضوع في الحقيقة ابتداء لو هيجيب عليه يحتاج إلى تفهيم، لأن العقلية تحتاج إلى تفهيم، والتفهيم معناه أن أنت هتضيع الإيش الدرس. فأبلغ جواب عليه أنك تقول له أن هذا العلم إن لم يدرس في المسلمين متى سيدرس؟ هذا الدين إن لم يعلمه المسلمون متى؟ وأي دين وأي جهاد هذا الذي تظنه أنت بجهل؟ أي إذا خرج المجاهد يجاهد بجهل، فضلا عن يعني غفر الله لنا وله. في هذا التوقيت كان يعني الاتجاه هذا تحديدا كان إيه القصة كلها؟ إنه يعلق شوية ورق على الحيطة مرسوم عليهم الإيش؟ البوسنة والهرس، هذا الذي كان يقوم به، هو ده الجهاد. وبطلوا انتم بقى تعليم الناس، وبطلوا انتم تدريس، وبطلوا انتم في المسجد تدرسوا اي علوم شرعية، وما تتكلموش غير في القضية دي فقط. الله المستعان. ولا شك ان هذا التحقير لاعمال وعلوم الاخرين بدلا من الشعور باهمية كل منها هو الذي يولد الضغائن والبغضاء والاحقاد. وإذا أضيف إلى ذلك السخرية من الآخرين كان البلاء أشد، ودخل مسلسل الغيبة والنميمة والاتهام بالباطل. نسأل الله العفو والعافية. ويكفينا في علاج هذا التزامنا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ولقد ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته على عدم تحقير أي عمل صالح يصدر من أي مسلم أو مسلمة، بل ربما كان فيه نجاته. يعني ربما يكون العمل لما أنا أحقره عند الآخرين هذا يكون سبب نجاتي يوم القيامة لو أنا قمت به. ألم نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن بغيا من بغايا بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب سقته؟ ألم نعلم أن من أسماء الله الشكور الذي يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل؟ ألم نعلم فضائل الأعمال التي تقوم بها الاتجاهات الإسلامية على اختلافها من الكتاب والسنة من فضيلة لطلب العلم وفضل الدعوة، فضل العبادة والتزكية، وفضل الجهاد، وفضل التفقه في سبيل الله، وفضل نصرة الدين؟ هذه كلها أعمال لو تكاملت لكانت هذا هي الصورة الإيش الطيبة لي يعني المنهج الإسلامي. فكيف يتسنى لنا بعد ذلك تحقير شيء من هذه الأعمال والاستهزاء بأصحابها والتهوين من أهمية هذه الأعمال والعلوم. إن النظرة المريضة بالاستعلاء على أصحاب العلوم والأعمال الصالحة الأخرى التي لا تهتم بها الجماعة التي ينتمي إليها الفرد باعتبار أن الأولويات التي تحددها جماعته هي وحدها الحائزة على الصواب لابد أن تختفي من بيننا. نحن أبناء الصحوة الإسلامية، وإذا جهل علينا أحد بالتحقير من عملنا وجهدنا لم نقابله بتحقيره هو وعمله ولا بذكر مثالبه وعيوبه، بل نذكره بفضيلة ما نعمله وفضيلة ما يعمله، وأن كلا العملين مطلوب. فلا يجوز أن نسمح لطالب الفقه أن يحقر طالب الحديث ولا أن يحقر طالب العلم من خرج للدعوة، ولا أن يجعل الخارج للجهاد عمل الآخرين هباء منثورا لا قيمة له، ولا أن يحقر الداعي أهمية طلب العلم، ولا أن يكون الساعي على الأرملة والمسكين مستشعرا أن صلاح الأمة بعمله دون عمل من سواه. هذه وجوه خلل، يعني هي يعني تتفاوت بين تحقير عمل الآخرين الخير أو تحقير ما يأتي به الآخرين من الخير، أو ظن أنني أنا الذي أفعله وحدي هو الخير وأنه لا خير عند غيري. بل ننشر روح المحبة والاجتماع على الخير ومدح صاحبه ومدح صاحبه. أفلا نحب ما يحب الله ورسوله أفنحزن إذا وفق الله عبدا لطاعة لم نقم بها نحن؟ أليس أقل واجب أن أحبه على طاعته وأدعو له بالتوفيق وأرجو له تمام الخير؟ ولا يجوز لنا أن نمن على أحد بعلمنا ولا بعملنا، بل لله المنة علينا أن هدانا للإسلام ووفقنا للعمل بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال: أما المحذور الثالث الذي يجب تجنبه في هذا النوع من الاختلاف فهو قال عقد الولاء والبراء على هذه الأعمال المتنوعة والأولويات المختلفة، وتقديمه على أصل الولاء لدين الله والمنهج الإسلامي الصحيح منهج أهل السنة والجماعة بشموله وتوازنه. عقد الولاء والبراء على هذه الأعمال المتنوعة والأولويات المختلفة. الأعمال المتنوعة والأولويات المختلفة يعني عند أصحابها، عند أصحابها يعني الذي مثلا يرى العمل مثلا عن طريق مثلا البرلمانات ونحو ذلك، يرى أن هذا هو العمل الذي يعقد عليه الولاء والبراء ومن خالفه لا. الذي يرى مثلا أنه العمل الصحيح هو تبليغ الناس مثلا والإتيان بهم إلى المساجد يعقد الولاء والبراء على ذلك ونحو ذلك. قال: فنجد كثيرا من الجماعات الإسلامية توالي وتعادي على ما جعلته من أولويات عملها، ونجد أفرادها يتخذون موقفا ممن رأوا منه اهتماما بنوع آخر غير ما تعودوا عليه. والعلاج هنا يكمن في تعميق الولاء على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة منهج أهل السنة والجماعة، وليس التعصب على الأسماء ولا الأعمال ولا العلوم، بل نحب الطاعة من كل من أطاع الله ونواليه عليها كما نوالي غيره على طاعته الأخرى، ونبغض المعصية من كل من عصى الله ونبرأ إلى الله منها، سواء أعمل صاحبها ما نراه من أولويات عملناها أم غيره. فمثلا لو رأى طلاب العلم طالب علم منهم قد أتى معصية من المعاصي، فلا بد أن يبغضوا ذلك منه ويبرأوا إلى الله من هذا العمل، ولا يكون همهم التهوين من خطئه، في حين أنه إذا ارتكب هذه المعصية من ينتسب إلى جماعة أخرى لم يلحظ له خيرا ولا طاعة، علها تكون سببا لمغفرة الله له. والميزان في ذلك لابد أن يكون واحدا منضبطا بطاعة ضابط الطاعة والمعصية والخير والشر والسنة والبدع، كما بينتها أدلة الكتاب والسنة والإجماع. عقد الولاء والبراء على الحزب أو الجماعة أو الاتجاه الذي أنتهجه. ولذلك أنظروا بعين التحقيق والبحث الدقيق في عيوب الآخرين، وإذا رأيت العيوب فيما أنا أنتمي إليه لا ألتفت إليه وأجد لها المعاذير ونحو ذلك. ولذلك هذا في الحقيقة من الخطر الشديد. تقول أنت طيب، ما هو المنهج الصحيح؟ المنهج الصحيح أن نلتمس المعاذير ما وجدت للكل، مش المنهج الصحيح أن احنا نفعل ماذا؟ ها؟ أن أفضح الكل. لا، ما احنا بعد الثورة، بعد الثورة الأخلاق تغيرت، حتى الإخوة، حتى الإخوة. يعني إزاي؟ أنتوا خدتوا بالكم من الملحوظة الأخيرة؟ أنا عندما أجد في من أنتمي إليهم عيوبا أتغافل عنها، وعندما أجد العيوب في غير من أنتمي إليهم أفعل ماذا؟ أبرزها وأشاهر بهم. طب الواجب؟ ما وجد لذلك باب شرعي أن أجد لهذا معاذير وأجد لهذا معاذير، ما كان لذلك سبيلا من جهة الشرع. يعني إنما احنا بعد الثورة العكس هو اللي بيتم. يعني إيش؟ التشهير بالكل، يعني حتى الذي أنتمي أنا إليه، يعني وجدت يعني عيبا عند غيري أشاهر به كالعادة، ده كالعادة. إنما بعد الثورة أشاهر حتى بمن أنتمي أنا إليه، وفرق بين الاثنين، عشان المسألة اللي احنا واقفين عليها دي مهمة، خطرة جدا في هذه الأيام خصوصا. لأن البعض ممكن يقول والله صح، احنا فعلا أما بيجي حد من غير من ينتمي إلينا بيغلط بنشهر به. طب ما الديمقراطية تقول ان احنا نشهر بالإيه؟ بالاثنين. ما هي دي الديمقراطية، ودي النعرة الغربية اللي هي النقد لأي حد بدون ضوابط شرعية، لأن ما عندوش هو شرع ولا ضوابط. أما في الإسلام لا، هذا مسلم وهذا مسلم، هذا أسعى لإيجاد المعاذير له وهذا أسعى لإيجاد المعاذير له، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. طيب خلاص السبل انتهت، يبقى في ضوابط في الإباء، في النصح والإنكار وكذا وكذا، اللهم استعان. وخلاصة القول في اختلاف التنوع أنه من مقتضيات الرحمة ومظاهرها، وأنه لا بد من استثماره لتحقيق التكامل بين المسلمين، ولا بد من أجل ذلك أن نتجنب ترك الواجبات العينية الأخرى وتحقير العلوم والأعمال الصالحة التي تقوم بها الاتجاهات الإسلامية الأخرى، والتعصب على اسم أو عمل معين، بل لابد أن يكون الولاء على المنهج الإسلامي الصافي النقي، منهج أهل السنة بشموله وتوازنه. قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك، وقفوا بقى على هذه، أولئك سيرحمهم الله. ولذلك الحال الذي نحياه إذا نظرت إلى هذه الآية وجدت أننا أقمنا خلاف ما أمر الله به في هذه الآية. فالمؤمنون صار بعضهم يعادون بعضهم البعض ويعري بعضهم عورات البعض وغير ذلك، ولذلك أولئك سيرحمهم الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. والله سبحانه وتعالى وعد بالرحمة في صف المسلمين والمؤمنين إن هم تراحموا فيما بينهم، لكن نجد لا رحمة، نسأل الله العفو والعافية. ولذا نعني بالكل، حتى لا يتصور إنسان إن إحنا بنميل إلى جهة أو نحو ذلك، نعني الكل، كل من تجاوز هذا المنهج فهو سبب في الحرمان من الرحمة التي وعد الله عز وجل بها. كل من تجاوز المنهج منك أو من غيرك فهو سبب في الحرمان من هذه الرحمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع القلوب على طاعته وأن يجعل فينا رحمته. ثم قال النوع الثاني اختلاف التضاد، يعني انتهى الكلام عن النوع الأول هو اختلاف التنوع، وأعقبه بمحاذير في الجماعات الإسلامية من باب أنه أشار إلى أنه الجماعات الإسلامية فيها شيء من هذا النوع وهو اختلاف التنوع، أن في خير في هذه الجهة وفي خير في هذه الجهة وفي خير في هذه، يعني في خير فيما هم فيه في الجملة، لكن لا يمنع وجود الإيش، وجود المخلفة، وجود البدعة، وجود المؤاخذات، لا يمنع. نعم. ثم قال النوع الثاني اختلاف التضاد، اختلاف التضاد. قاله أن يكون كل قول من أقوال المختلفين يضاد الآخر. لاحظ الفرق، ارجع كده بسرعة كده للصفحة بتاعت اختلاف التنوع فأولها وتعريفه كده. قال هو ما لا يكون فيه أحد الأقوال مناقضا للأقوال الأخرى، ما فيش تناقض. وضرب أمثلة هنا في اختلاف التضاد، هو أن يكون كل قول من الأقوال المختلفين يضاد الآخر ويحكم بخطئه أو بطلانه. نعم. وهو أن يكون في الشيء الواحد قول للبعض بحرمته وللبعض بحله، قول للبعض بحرمته وقول للبعض بحله. هيضرب لنا مثاله من جهة الحكم لا من جهة الفتوى. قال كالحكم بأن يقال هذا الفعل حرام كشرب قليل النبيذ المسكر كثيره غير عصير العنب، والمخالف يقول قليله حلال وليس من جهة الفتوى، كإنسان في حالة ضرورة ومخمصة لم يجد إلا ذلك النبيذ ليسد رمقه فهو حلال له في هذه الحالة كفتوى. أما الحكم العام فهو حرمته عند من يقول بذلك. العبارة طبعا فيها إيه، يعني عايزة تفصيل مش كده. يقول في اختلاف التضاد هو أن يكون كل قول من أقوال المختلفين يضاد الآخر ويحكم بخطئه أو بطلانه. في اختلاف التنوع وجدنا ذلك؟ لا، إنما هنا في اختلاف تضاد، يعني في نوع من الإيش، العكسية والمقابلة، وكل نوع من الأنواع يقول على الآخر هذا خطأ أو هذا باطل. وهو أن يكون في الشيء الواحد شيء واحد، مسألة واحدة طرف يقول هذا صحيح وطرف يقول هذا خطأ، مسألة واحدة فقط. قال هيضرب مثال من جهة، يقول من جهة الحكم وللبعض يقول هو أن يكون في الشيء الواحد قول للبعض بحرمته وللبعض بحله من جهة الحكم لا من جهة الفتوى. يعني إيه العبارة دي من جهة الحكم لا من جهة الفتوى؟ لأنه ممكن من جهة الفتوى، ممكن من جهة الفتوى تصح، ومن جهة الحكم لا تصح. مثال يوضح ذلك: أكل الميتة يجوز حكم، إذا اسمه إيش؟ حكم. الإنسان جاع جدا ويوشك أن يموت ولا يجد إلا الميتة، يجوز أكل الميتة؟ هذه اسمها فتوى، دي اسمها فتوى، لأنه الحكم الأصلي هو إيه؟ حرمة أكل الميت. تغير للحكم لأنه في ظروف وملابسات جديدة غيرت الحكم، فلذلك سميت فتوى وليست حكما. لا، هذه قاعدة، يعني كلمة الضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة يعني شرعية أخذها العلماء من الأدلة، فهذه قاعدة. لا ليست حكما، إنما هي قاعدة تحمل معها أو قاعدة قامت على أدلة تبيح، يعني معنى القاعدة أن هناك ظروف، أن هناك ظروف المحرم المحظور فيها يتحول إلى مباح. مثل هذه المسألة، الضرورات تبيح المحظورات، ولذلك الحكم الشرعي الميتة لا تؤكل. الفتوى جاءني مثلا، أوضح لك المعنى الفتوى أكثر شوي. جاءني رجلان، أحدهما قال لي أنا عندي في بيتي طعام لا أشتهيه، ولكني أشتهي هذا لحم الخنزير هذا. والآخر قال أنا كدت أن أموت، وقعت في صحراء أو نحو ذلك، وكدت أن أموت ولم أجد أمامي إلا لحم الخنزير. الجواب للاثنين واحد، تقول لهذا لا يجوز وتقول لهذا يجوز. ومنه أمثلة كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل، أما جاءه الشيخ وسأله عن القبلة قال لا بأس، ولما جاء الشاب، القبلة يعني في الصيام يعني، ولما جاء الشاب وسأله عن القبلة قال لا. الله، طب ما هو السؤال والمسألة إيش؟ واحدة، لكن الفتوى تغيرت بتغير الإيش؟ الحال، لأنه ده يخشى عليه وكذا ونحو ذلك. فيقول، وهو أن يكون في الشيء الواحد، أنا إحنا عايزين نقف عليها بس عشان نعرف نوصف من خلال المثال يعني إيه اختلاف التضاد من جهة الحكم لا من جهة الفتوى، من جهة الحكم لا من جهة الفتوى. قال: وهو أن يكون في الشيء الواحد قول للبعض بحرمته وللبعض بحله، من جهة الحكم لا من جهة الفتوى. يعني المثال اللي احنا ضربناه في الميتة مثلا، في وقت في مثلا حد قال مثلا بجواز أو بحل الميت، بحل، لو مثلا حد قال بحل الميتة هيقولها امتى؟ متى سيقول بحل الميتة؟ عند الضرورة، مش كده؟ اللي هو إنسان يخشى عليه الهلك، ده اسمه عند الفتوى. لكن عند الحكم اللي هو إنسان عنده طعام ينفع يأكل الميتة؟ ينفع يأكل خنزير؟ يبقى لو في عالم وفي إنسان بيسأله عن الميتة وهو عنده أكل قال له يجوز، يبقى ده تضاد من جهة الإيه؟ الحكم لا من جهة الفتوى، لأن هما ممكن يتفقوا الاثنين دول في جهة الإيه؟ الفتوى. يعني اللي هو حلال أكل الميتة ممكن يتفق مع عالم، لما يكون عالم يفتي يوم يقول له دي حلال لأن الفتوى، لكن في جهة الحكم لو قال حلال يبقى ده عمل تضاد مع اللي قال إيش؟ حرام، في جهة الحكم لا في جهة الفتوى. قال، هيجي مثال تاني معنا هو. قال: كالحكم بأن يقال هذا الفعل حرام كشرب قليل النبيذ المسكر كثيره غير عصير العنب، إلى آخر الكلام. المسألة دي عبارة عن إيش؟ الأحناف رحمهم الله تعالى عندهم في مسألة الخمر أن الخمر عندهم ما صنع من الإيش؟ من العنب. الأحناف عندهم الخمر ما صنع من العنب، وعليه فالقليل والكثير من عصير العنب إيه؟ حرام. أما غير عصير العنب فالقليل عندهم مش محرم. واللي محرم الكثير الإيش؟ المسكر. المحرم عند الأحناف غير العنب، العنب عندهم محرم على كل حال عصيره، لكن اللي هو نبيذ العنب يعني اللي هو يتصنع خمر من العنب. أما غير العنب لا يحرمون إلا الكثير الإيش؟ المسكر. القليل الغير مسكر عندهم، وحتى الكثير اللي غير مسكر من غير عصير العنب. ده اجتهاد عند الأحناف رحمهم الله تعالى، ولعل لم يبلغهم الأحاديث التي فيها أن الخمر كانت تصنع من التمر وكانت تصنع من غيره. نعم. فده اسم اختلاف إيه؟ تضاد في الحقيقة مع جمهور العلماء، مع جمهور العلماء. فهم يروا أنه أهو نعيب الكلام، كالحكم بأن يقال هذا الفعل حرام كشرب قليل النبيذ المسكر كثيره غير عصير العنب. ده قول الجمهور أن إيه؟ أي مسكر فهو قليل وكثيره حرام. قال والمخالف يقول قليله حلال، وليس من جهة الفتوى عنده، يعني مش بيقولها من جهة الفتوى، يعني مش من جهة ان مثلا واحد هيشربها عشان هو في لقمة في زوره مثلا، وهو هيعمل ايه؟ هيدفع هذه اللقمة من حلقه الى الداخل بيها، لا، ده بيقولها من قبيل الايه؟ الحكم، وليس من قبيل الفتوى. ما هو الفتوى يجوز ان واحد يشرب شوية خمر لو هيموت وفي لقمة واقفة، لقمة تقف في حلقي، يجوز يشرب شوية خمر لو ما وجدش او اقرب شيء قدامه هو الخمر والماء بعيد، ده اسمها فتوى. لكن هم بيقولوا في المسألة الفقهية دي انه يجوز يشرب القليل ما من غير فتوى يعني كحكم، فهذا في الحقيقة خطأ، وده يسمى خلاف ايه؟ وده يسمى تضاد، خلاف تضاد. قال والمخالف يقول قليله حلال وليس من جهته من جهة الفتوى، كإنسان في حال الضرورة ومخمصة لم يجد إلا ذلك النبيذ ليسد رمقه فهو حلال له في هذه الحالة كفتوى. أما الحكم العام فهو حرمته عند من يقول بذلك. ووقوع هذا النوع من الاختلاف اللي هو اختلاف إيش؟ التضاد. ووقوع هذا النوع من الاختلاف في الملل والعقائد والأديان من المعلوم بالضرورة والمجمع عليه بين المسلمين. وقف الأول كده عند العبارة دي. ووقوع هذا النوع من الاختلاف اللي هو أنه نوع من الاختلاف التضاد في الملل والعقائد والأديان من المعلوم من الدين بالضرورة. يعني إيه المقصود؟ وهيجي الشرح إنه مثلا الإسلام واليهودية والنصرانية والبوذية وكذا، هل هذا نسميه اختلاف تنوع؟ ده اختلاف تضاد، مش اختلاف تضاد عادي، ده اختلاف تضاد من المعلوم من الدين بالضرورة. يعني القاسي والداني من المسلمين يعرف ذلك، إلا بقى إن يطلع زنادقة كما يشير الشيخ هنا. قال ولم يخالف في ذلك إلا الزنادقة المنافقون، وللأسف ما أكثرهم في زماننا ممن ينشر هذا الدين الباطل بين الناس، نعني به مساواة الملل، وأن كل الأديان حق وصواب، وأن أهلها إن تمسكوا بما هم عليه فهم ناجون. وكان بيطلع ناس كتير مشاهير بيقولوا كده، وناس يعني أصحاب فضائيات، وناس يعني أساتذة في الجامعات، بل في الجامعات الشرعية. يعني حتى الشيخ بيشير في الهامش اللي هو في الصفحة الثانية لأنه عميد إحدى الجامعات الإسلامية كان يقرر هذه المسألة، أنه ده اختلاف تنوع، يعني أن الإسلام والنصرانية واليهودية الثلاثة دول أديان وكل يعبد الله سبحانه وتعالى وكل مؤمنون. وكان داعية مشهور جدا، يعني كان يعني يقولون بتاع يعني الطبقة الراقية ونحو ذلك، كان يقول هذا الكلام ويقرره كثيرا. وللأسف يقول ولم يخالف في ذلك إلا الزنادقة المنافقون، وللأسف ما أكثرهم في زماننا ممن ينشر هذا الدين الباطل بين الناس، نعني به مساواة الملل، وأن كل الأديان حق وصواب، وأن أهلها إن تمسكوا بما هم عليه فهم ناجون، فاليهود عليهم التمسك باليهودية، والنصارى كذلك، والمسلمون كذلك. بل صار عند بعضهم أن من يسأل عن حكم اليهود والنصارى في الدنيا والآخرة، هل هم كفار وهل هم مخلدون في النار، فهو يهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ولا يحترم الأديان، فهو عندهم يستحق أقصى أنواع العقوبات والعياذ بالله من الخذلان. ولا خلاف بين العلماء أن من لم يكفر اليهود والنصارى، بل حتى لو شك في كفرهم، أنه كافر مرتد مكذب بالقرآن. قال تعالى: إن الذين الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وما كنا نظن أننا يمكن أن نحتاج للاستدلال على هذه المسألة المعلومة من الدين بالضرورة، لولا أن من ينادي بحرية الاختلاف وحرية الفكر يدخل الملل الكفرية في هذا، ويقول إن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. حتى أثرت هذه الدعوة على كثير من أبناء المسلمين، فاحتاجوا إلى البيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وزعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن إدراك الحق فهو معذور غير آثم. طبعا ابن قدامة هيخطأ هذا الكلام بعد ذلك، هذا خطأ، يعني هذا الكلام كلام باطل، يعني قول الجاحظ يعني أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن إدراك الحق فهو معذور غير آثم. يعني مثلا واحد مش مسلم، فهو سمع كده عن الإسلام، فراح مثل كتاب ولا حاجة قرأ عن الإسلام فلم يقتنع بالإسلام، فهذا يقول يعني مجمل كلام الجاحظ إنه هو معذور غير آثم، معذور غير الآثم. هذا كلام باطل. لماذا؟ لأن المشركين الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمونه ويسمعون منه، ومع ذلك لأنهم لم يعلموا أو جهلوا أو عاندوا أو استكبروا أو أي سبب من هذه الأسباب أصروا على ما هم عليه، حكم الله بكفرهم. ولذلك هل يقال أنهم مثلا لم يبحثوا؟ بحثوا، بدليل أنهم كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم غلبهم هواهم واستكبارهم وعنادهم، أو باب آخر وهو أنهم قلدوا آباءهم، أو أنهم قلدوا آباءهم. إنا وجدنا آباءنا على أم وإنا على أثرهم مقتدون. وده أغلب كفار العالم يكفرون من هذا الباب، أكثر كفار العالم يكفرون من باب التقليد، إن هو يكرر ما كان. ولذلك تجد يخرج هو على ملة الكفر ويظل عليه إلى أن يموت. طب أسلم؟ لا، هو يقلد من كان قبله من أب أو نحو ذلك. وقال عبيد الله ابن قدامة، لا يزال الكلام لابن قدامة، يعني يقول: وقال عبيد الله بن الحسن العنبري: كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع جميعا، وهذه كلها أقوال باطلة. ابن قدامة بيخطأ يعني كلام الجاحظ وبيخطأ كلام العنبري هذا. كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع جميعا، وهذه أقوال كلها باطلة. وهذه العبارة كل مجتهد مصيب، هذه العبارة مشهورة ووجدت في كلام بعض السلف، لكنها فهمت خطأ. ولذلك فهذه المسألة في الحقيقة أنا أرى أن احنا نقف عليها حتى نأخذها من أولها في المرة القادمة. لكن في إشارة يعني ملخصة، أن عبارة كل مجتهد مصيب لابد من حملها عند من ذكرها من السلف على أن كل مجتهد له أجر، وليس كل مجتهد فيما قال فقوله هو فيه مصيب، هو فيه مصيب، لا، بل يحمل هذا اعتذارا عنهم بأن المقصود هو كل مجتهد له أجر. وهذا ما يعني إن شاء الله يأتي الحديث عليه في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.